بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مواصلة درس قراءة كتاب النشر في القراءة العشر. وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله طريقة أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط. طبعا هذان الطريقان إذا رأيناهما مباشرة نعرف أنهما من كتاب المستنير، من كتاب المستنير لابن السيوار. يعني هناك بعض الكتب يعني مروية أو أستاذها أو مؤلفها بناها على مشايخ معينين من مشايخه، من ضمنهم هذا الكتاب، كتاب المستنير. غالبية هذه الطرق التي أخذها ابن الجزري من كتاب المستنير هي من قراءة مؤلفه ابن السيوار رحمة الله عليه على شيوخه الثلاثة حقيقة، أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط وأبي علي أبي الشرمقاني رحمة الله عليهم جميعا. كذلك إذا رأينا كتاب المبهج فنجد دائما أن كتاب المبهج أنه مبني على رواية سبط الخياط عن شيخه أبي الفضل أبي القاهر العباسي رحمة الله عليه. كذلك أيضا كتاب الإرشاد لأبي العز والكفاية الكبرى، وخاصة الإرشاد فهو من روايته عن شيخه أبي علي الواسطي اللي هو المشهور بغلام الهراس. فهذه الكتب يعني مبنية على هؤلاء الشيوخ فقط، يعني المبهج مبني على رواية العباسي، المستنير كذلك على أبي علي العلي العطار والحسن الخياط وأبي الحسن الخياط والشرمقاني، والإرشاد كما قلت على غلام الهراس. أما بقية الكتب، طبعا كتاب الكفاية في القراءات الست معروف أيضا، أما بقية الكتب فهي يعني مؤلفوها تنوعوا في مشايخهم فلم يقتصروا على شيخ معين أو على شيخين أو ثلاثة. طيب نبدأ الدرس إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: طريقة أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط، وهما الرابعة والخامسة عن الفرضي من كتاب المستنير. قال ابن سيوار: قرأت بها على الشيخين أبي علي العطار المؤدب وأبي الحسن علي بن محمد الخياط، وهي أيضا في الجامع له، أي الجامع لأبي الحسن علي بن محمد الخياط اللي هو المشهور بابن فارس. طبعا الإمام ابن الجزري كلامه هنا واضح جدا، وهو أن هاتين الطريقين أو هذين الطريقين، طريق أبي علي العطار، طريق أبي علي العطار وطريق أبي الحسن الخياط، هما من كتاب المستنير. طبعا أبي الحسن الخياط هذا هو نفسه كما قلنا، هو نفسه صاحب كتاب جامع ابن فارس. لكن ابن الجزري لما ذكر الطريقين عن المستنير قال: وهي أيضا، وهي أي هذه الطريق اللي هي طريق الفرضي، طريق الفرضي موجودة في كتاب الجامع لابن فارس. السلاسل الذهبية مؤلفها الدكتور أيمن لما ذكر هذه الطريق للمستنير، وطبعا معروف أن السلاسل الذهبية يعني معتمد على نظام المشجرات، فلما ذكر المستنير وذكر أبو الحسن الخياط من قراءة المستنير على أبي الحسن الخياط، كتب تحت الخياط الجامع أنها من الجامع له. هذا يدل على، يعني هذا الصنيع ماذا يدل عليه؟ يدل على أن صاحب هذا الكتاب يرى أن هذه الطريق نشرية من كتاب الجامع. وهذا كما قلت هذه المنهجية دائما نختلف فيها حقيقة، لا نعتبر أي طريق في أي كتاب لم يصرح به ابن الجزري لا يجب ولا يجوز أن ماذا؟ لا يجوز أن ننسبه أنه من طرق النشر. أي كتاب أي طريق لابن الجزري لم يصرح بأنها من الكتاب الفلاني، أرى أن عد هذا الطريق أو هذا الكتاب من طرق النشر في هذه الجزئية هو تعد على ابن الجزري رحمة الله عليه. احنا كما قلنا الذي يريد أن يؤلف له الحق وله في يعني كل واحد له الحرية أنه يؤلف حسب منهجيته التي يراها، لكن في إطار النشر وفي إطار إلزام ابن الجزري هذا ليس لكل أحد، بل لا يحق لأحد إلا لابن الجزري رحمة الله عليه. هذه نقطة. لو نأخذها بالعبارة عبارة ابن الجزري وهي أي هذه الطريق طريق الفرضي أيضا في الجامع له، ابن الجزري كما قلنا رجل عربي قح، وهو يعني حتى في بعض الروايات تقول أنه قرشي، فهو مهم أنه يكتب باللغة العربية الفصحى. هذه العبارة وهي أيضا في الجامع له لا تعني ولا يفهم منها لا من قريب ولا من بعيد أنه اعتمد هذه الطريق في كتابه النشر. هذه العبارة هي فقط إخبار، يعني ابن الجزري يقول إنه ابن السوار أخذ هذين الطريقين طريق أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط عن الفرضي، ابن الجزري أخذهما من كتاب المستنير. طيب لماذا ابن الجزري إذا كان كتاب الجامع في هذا الطريق من أصول النشر، ما الذي يمنع ابن الجزري أن يقول من كتاب الجامع كما ذكر في مرات أخرى؟ بل لماذا يترك الجامع لابن فارس اللي هو الذي الحسن الخياط، لماذا يتركه ويأخذ الطريق عن تلميذه اللي هو ابن سوار؟ فهذه الطريق طريق الفرض من كتاب الجامع لو أخذها ابن الجزري من كتاب الجامع ستعلو، ستكون إسناد عالي، لكنه نزل الشيخ ابن الجزري نزل بالإسناد وأخذها عن ابن سوار. كون أنها في الجامع لا تعني أن ابن الجزري أخذها بطريق الأداء من كتاب الجامع، هذا الذي نقول. ومع الأسف هذا الكلام يعني كثير جدا في كتاب السلاسل الذهبية كما سنعرف بعد قليل في كتاب الإرشاد لابن غبون وفي غيره لجامع. وهذا أقوله للمبتدئين في دراسة النشر، يجب أن ننظر للموضوع بمنهجية ابن الجزري ليس بمنهجية أو بمنهجية من يؤلف عن ابن الجزري. فهذه العبارة وهي أيضا في الجامع له كما قلت لا يفهم، ما أقول أنه لا يفهم منها، أقول هي ليست نصا وليست ظاهرا، يعني نحن عندنا النص وعندنا الظاهر، النص هو الذي لا يدل إلا على معنى واحد والظاهر هو الذي يحتمل معنيين. فهذه العبارة ليست نصا، ليست نصا على أن ابن الجزري اختار هذا الطريق من هذا الجامع، وليست أيضا ظاهرة في مراد ابن الجزري بأنه أخذ هذه الطريق. ما تدل عليه أو قصارى ما تدل عليه العبارة هي إخبار من ابن الجزري أن هذه الطريقة الفرضي هي موجودة في كتاب الجامع لأبي الحسن الخياط. ولهذا لو رجعنا إلى أسانيد المستنير مع أسانيد الجامع سنجد أنها ستكون مختلفة نوعا ما، يعني قصد من أسانيد ابن الجزري إلى الكتابين وليس من عند الكتاب إلى القراء لا. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله، ولهذا نقول يعني لا أدري لماذا، سؤال أنا لا أدري لماذا ابن الجزري يعني لم يسند الطريق إلى الجامع وأسندها من طريق المستنير، لا أعرف جوابا إلا إنه يكون أخذها بالشرط الذي هو قال وهو طريق الأدائي. والله أعلم. طريق غلام الهراس وهي السادسة. إذا قلنا غلام الهراس، من يوم ما تشوف غلام الهراس اعرف أن الكتاب الذي سيذكر إما الكفاية الكبرى وإما الإرشاد. إذا جاءك غلام الهراس فاعلم أنه إما من كتاب الكفاية الكبرى لأبي العز أو من كتاب الإرشاد لأبي العز. طريق غلام الهراس وهي السادسة عن الفرض من كتاب الكفاية الكبرى. قال أبو العز: قرأت بها على أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي، يعني غلام الهراس. نعم. طريق أبي بكر الخيار وهي السابعة عن الفرض من ثلاث طرق. من المصباح قال أبو الكرم: أخبرنا بها أبو بكر الخيار. لاحظ معي، هذا يمكن أول طريق فيه الإخبار. وإحنا قلنا دائما قراءة المصباح أبي الكرم على أبي بكر الخياط هي دائما هي بالإخبار، هو لم يقرأ عليه. ولماذا؟ لأن كان عمره 5 سنوات، وتوفي أبو بكر الخياط وعمر المصباح صاحب المصباح أبي الكرم عمره تقريبا ما بين 5 سنوات إلى 6 سنوات. وهنا مستغرب ابن الجزر يقول انه سيذكر الطرق التي هي بالاداء. طيب هذا الطريق ليست اداء، هذا الطريق اجازه. يعني ابو الكرم ما قرا على ابي بكر الخياط، وانما ابو بكر الخياط اجازه، ولهذا دائما يقول في هذا الطريق اخبرنا. فالسلاسل الذهبيه هنا تقول عمر الشهرزوري عند وفاة أبي بكر الخياط من 5 إلى 6، هي الله أعلم لا 5 سنوات أو 6 سنوات، مما يجعل، وهذا الكلام من السلاسل الذهبية، مما يجعل تحمله للقراءة عنه أمرا لا يعتد به. والغريب من ابن الجزري رحمه الله أن يجعل مثل هذا الإسناد ضمن أساليب النشر، فضلا عن أنه بالإخبار وليس بالقراءة. انتهى كلام السلاسل الذهبية. طبعا مسألة أمر لا يعتد به يعني كأنها رد على ابن الجزري أو كأنها رد على صاحب المصباح نفسه. لا، هي مو مسألة أمر لا يعتد به، لأنه ما أحد قال أنه إسناد تلاوة حتى يكون تحمل. ولو كانت بصيغة التحمل ويكون عمره 5 سنوات ويكون قرأ عليه فهو يصدق في ذلك، لا شك في ذلك. لكن المسألة أنه الإشكال هنا أنه ابن الجزري يقول أنه بطريق الأداء ثم يذكر لنا هذه الطريق وهي بالإجازة، هذا يدخل تحت قوله رحمه الله هناك عندما قال أنه ملتزما للتحرير وإيش ملتزما للمتابعات والشواهد. فهذه من المتابعات، يعني هذا الإسناد من المتابعات. وهذا قد يكون من تأثر الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بصنعة المحدثين، لأنه عنده المحدثين عندهم من الحديث يكون في المتابعات. ولهذا نجد دائما يقولون أخرج له البخاري متابعة أو أخرج له مسلم من باب المتابعة، وهذا مصطلح عند النحويين، فربما يكون هذا من هذا الباب، والله أعلم. ومن كتاب غاية الاختصار قال الهمداني: قرأت القرآن أجمع على أبي بكر محمد بن الحسين الشيباني وأبي منصور يحيى بن الخطاب بن عبيد الله البزاز النهري ببغداد، وأخبراني أنهما قرأ على أبي بكر محمد بن علي بن محمد الخياط اللي هو نفسه شيخ صاحب المصباح. ومن كتاب الكفاية في القراءات الست قرأ بها أبو القاسم هبة الله بن أحمد الحريري على أبي بكر الخياط المذكور في شعبان سنة 61 و400. قلت، أي الشاطبي أي ابن الجزري رحمه الله: وهذا إسناد لا مزيد على عدوه مع الصحة والاستقامة. وهذا اللي هو الإسناد الأخير. وهذا إسناد لا مزيد على عدوه مع الصحة والاستقامة، يساوي فيه أبو المنذر الكندي أبا عمرو الداني، وأبا الفتوح الخشاب وابن الحطيئة ونظراءهم، ونساوي نحن فيه الشيخ الشاطبي من إسناده المتقدم ومن إسناده الآتي عن القزاز، ومن إسناده الآتي عن القزاز نساوي شيخه أبا عبد الله النفزي، حتى كأنني أخذتها عن ابن غلام الفرس شيخ الشاطبي. وهذا أيضا من الصنعة الحديثية، المساواة، المساواة هي عند المحدثين. ولهذا شرحنا تحت في الحاشية اللي هي كيفية هذه المساواة، وذلك لأن الداني بينه وبين ابن بويان ثلاثة رجال، أن الداني بينه وبين ابن بويان ثلاثة رجال هم فارس بن أحمد وعبد الباقي بن الحسن وإبراهيم بن عمر. كذلك أبو اليم بينه معه ثلاثة وهم هبة الله والخيار والفرضي. فكأن الكندي قرأ على مين؟ على فارس اللي هو الشيخ الداني. وبين وفاة فارس وميلاد الكندي 120 سنة، يعني بعد ما توفى فارس أبو الفتح فارس بن أحمد، بعد ما توفى 120 سنة ولد مين؟ الكندي. إذ أن وفاة فارس كانت سنة 401 وميلاد الكندي كان سنة 520. فانظر علوم الإسناد، يعني هذه 120 سنة كيف جاءت بطريق علوم الإسناد. فصار كأن الداني، يعني كأن الكندي والداني كأنهما عاشا مع بعض وقرأ على شيخ واحد. واضح؟ والله أعلم. ولهذا دائما تحسب المساواة بهذه الطريقة. وتوفي ابن غلام الفرس في المحرم سنة 47 و500، وقرأ أبو بكر الخيار وأبو علي غلام الهراس. طبعا الآن حيحسب كل هؤلاء المذكورين، سيحسبهم بطريقة الجمع زي ما قلنا. أول شيء ذكر إبراهيم بن عمر، بعدين في النهاية يذكر مين آخر واحد، آخر مذكور ذكر سيكون هو أول واحد، إلى أن يرجع إلى أول واحد ذكر سيكون هو آخر المذكورين. وقرأ أبو بكر الخياط وأبو علي غلام الهراس وأبو الحسن الخياط وأبو علي العطار والطريفيثي والمالكي والفارسي، سبعتهم على أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مهران بن أبي مسلم الفرضي. وقرأ الفرضي والشبابي والطبري وابن مهران وابن العلاء، وقرأ الفرضي والشذاي والطبري وابن مهران وابن العلاء وابن الحبان وإبراهيم بن عمر، سبعتهم على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان البغدادي الغطان الحربي. فهذه 23 طريقا عن ابن بويان. الهامش رقم ثلاثة اللي هو في عند مين؟ من إسناده المتقدم. أيوة نعم نعم كذلك هذه نعم متفق. ومن طريق القزازي طريقان. الآن انتهوا من طريق ابن بويان، ابن بويان الآن سيتكلم على طريق القزاز. قال: ومن طريق القزاز طريقان، الأولى طريق صالح بن إدريس عنه من ثمان طرق، عنه أي عن القزاز من ثمان طرق. الأولى طريق ابن غصن قرأ بها الشاطبي على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن الشفيع واللي شفيع ما أدري، على عبد الله بن سهل على أبي سعيد خلف بن غصن الطائي. طبعا هذه الطريق أول شيء هم لا أنه هذا أبو سعيد خلف بن غصن، يعني ذكر له من ترجم له، يعني ذكر له الداني أيضا ترجمه في طبقات القراء عنده، وينقل عنه أيضا صاحب الصلة. فالمهم يقولون عنه أنه كان أميا لم يكن بالضابط للأداء ولا بالحافظ للحروف. يمكن هذا ثاني شخص يمر معنا في أسانيد الأول كان إسناد التيسير إبراهيم بن عمر ولا القنطري واحد منهم أنه كان لم يكن بالضابط، وهذا الثاني أنه كان أميا لم يكن بالضابط للأداء ولا بالحافظ للحروف. طيب إذا كان كذلك طيب لماذا جئتم به؟ فنقول كونه لم يكن ضابطا للأداء أو للحروف لا يمنع أن يكون ضابطا لهذه الطريق بالذات، وبهذا نخرج من هذا الإشكال. ولو لم يكن ضابطا لهذه الطريق لما قرأ عليه هؤلاء الكبار، لأنه هو قرأ عليه عبد الله بن سهل، وعبد الله بن سهل في ترجمته أنه كان من الأئمة المحققين. فلو لم يكن أبو سعيد خلف بن غصن لو لم يكن محققا في هذه الطريق بالذات لما استقاها منه عبد الله بن سهل، وعبد الله بن سهل أخذها منه أبو الحسن عبد العزيز، وعبد العزيز أخذها من غلام الفرس، إلى أن وصلت إلى الشاطبي، إلى أن وصلت إلى ابن الجزري، إلى أن وصلتنا. الثانية طريق طاهر بن غلبون من كتابه التذكرة. لاحظ معي أولا الطريقة الأولى طريقة ابن غصن الشيخ يقول قرأ بها الشاطبي فنسبها إلى الشاطبي ولم ينسبها إلى الشاطبية. إذا من يكتب في النشر ويقول هذه من طريق الشاطبية يعني فيه نظر، لأنك لو قلت من طريق الشاطبية لا كمنهجية، الشاطبية دائما مقرونة بالتيسير، الشاطبية مقرونة بالتيسير، ولهذا كل هذه الطرق القراء السبعة عندما ابن الجزري يذكر طريقة الأولى لهم دائما يقول من الشاطبية ومن التيسير، يعني ما في طريق يقول من الشاطبي والتيسير. لكن لما تكون هناك طرق خارجة عن التيسير الشاطبي ابن الجزري رحمة الله عليه يسندها أو ينسبها إلى الشاطبي، فهي في النهاية من الشاطبية لا شك في ذلك، هي في النهاية من كتاب الشاطبية، لكن كمصطلح وكمنهج حتى لا نشوش فنقول الشاطبية يعني نلتزم بما يلتزم به ابن الجزري رحمة الله عليه. فإذا قال الشاطبية فكأنه لا يتوافق مع طبعا في الأصول في الطرق وليس في الفرش والوصول، لا نتكلم فيما يتكلم هنا في الطرق. فإذا قال الشاطبية فهي دائما الطرق التي تتفق مع التيسير، ولهذا هذه الطريق اللي هي التي وصفها بأنها قرأ بها الشاطبي على النفسي ما هي في التيسير ولا تمر على الداني، فهي لا تمر على الداني فمعنى أنها لا علاقة لها، معناه أنه لا علاقة لها بالتيسير والله أعلم. طيب الثانية طريق طاهر بن غلبون من كتاب التذكرة. الثالثة طريق ابن سفيان من ثلاث طرق، من كتابه الهادي ومن كتاب الهداية قرأ بها النهدوي على ابن سفيان، ومن كتاب تلخيص العبارات قرأ بها ابن بلمونة على شيوخه عثمان بن بلال وغيره عنه. طبعا لاحظ هنا عثمان بن بلال وغيره عنه، حتى هناك لما ذكرنا في الكتاب لما كان يتكلم على كتاب تلخيص العبارات أو أعتقد لما كان يتكلم على كتاب الهادي وقال أنه ابن بلمونة قرأ على الشيخ عثمان بن بلال وغيره، فابن الجزري لم يصرح لنا أعتقد يعني لم يصرح لنا وغيره هذا من هو، لكن دائما يذكر الشيوخ ابن بلينة دائما يصرح باسم عثمان بن بلال ثم يتبعه وغيره، وغيره من ما أدري. الخامسة طريق ابن أبي الربيع من كتاب الإعلان قرأ بها الصفاوي على اليسع بن حزم على القصبي على أبي عمران اللخمي على أبي عمر أحمد بن أبي الربيع الأندلسي. هناك بعض الشيوخ اللي من المدينة المذكورون في كتاب ابن سكندر ترجمه طلبات، نعم يعني في حكيم التراجم لم يذكرهم في الغاية. السادسة طريق ابن يبيس من كتاب التجريد، قرأ بها ابن الفحام على ابن عباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن نفيس المصري. السابعة طريق الطلممكي من كتابه الروضة. الثامنة طريق ابن هاشم من كتاب الكامل، قرأ بها الهذلي على ابن عباس أحمد بن علي بن هاشم المصري، وقرأ بها ابن غصن وطاهر اللي هو طاهر بن غلبون وابن سفيان ومكي وابن أبي الربيع وابن نفيس والطلممكي وابن هاشم، ثمانيتهم عن الإمام أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غدبون بن المبارك الحلبي، وقرأ على أبي سهب صالح بن إدريس بن صالح بن شعيب البغدادي الوراق نزيل دمشق. أيضا هذا نفس اللي قلنا قبل شوية، الشيخ السلاسل الذهبية الدكتور أيمن جعل هذه الطريق أو هذه الطرق الأربعة كلها اللي هي حدث ابن غصن وطاهر وابن سفيان ومكي، أعتقد إلى هنا اللي هي ابن غصن وطاهر وابن سفيان ومكي، جعل هذه الأربعة من كتاب الإرشاد، مع أن ابن الجزري رحمة الله عليه لم يصرح بالإرشاد. وكون أن هؤلاء الثلاثة وهؤلاء الأربعة قرأوا على ابن غلبون، فكما قلنا دائما كون هذا الرجل مذكور في الإسلام، أي رجل سواء ابن غلبون أو غيره، كون صاحب أي كتاب مذكور في السند ليس دليلا على أن ابن الجزري أخذه منه، وإلا هناك مؤلفون في كتب القراءات كما مر معنا سابقا، لأن تذكرت منه مثلا الطريثيثي له كتاب الكافي، فلماذا لا نقول أنه من كتاب الكافي؟ هو له كتاب وجمع فيه القراءات السبع، وهذا مظن بأن هذه ما قرأه أبو معشر الطبري على الطريثيثي موجود في هذا الكتاب، أو مثلا ما يمر مثلا كما على في أساليب أبو معشر الطبري. أبو معشر الطبري قرأ بكتاب الاعتماد في القراءات العشر لأبي الفضل الرازي، يعني أبو الفضل الرازي له كتاب اسمه الاعتماد، وهذا الاعتماد لم نجد من ذكره له إلا الإمام أبو معشر الطبري رحمة الله عليه في كتابه سيف العروس، فقال إن هذا الكتاب أعتقد أنه والله لا سهلوه في العشر ولا في السبعة، المهم أنه كتاب في كتاب الاعتماد لأبي الفضل الرازي، قال وقرأت به عليه. فهذه الطرق التي يرويها أبو معشر الطبري على أبي الفضل الرازي لماذا لا ننسبها إلى كتاب الاعتماد مع أنه قرأ به وقرأ عليه وأجازه به؟ فلقصد أن كون الشخص صاحب أي كتاب مذكور ضمن الأسانيد لا ليس معنى هذا أننا نقول إن ابن الجزري أخذه منه، وهذا يعني كما قلت يعني موجودة في منهجية السلاسل الذهبية بكثرة، ولهذا نقول إن هذه الكتب لا علاقة لها بالإرشاد، لا علاقة لها بكتاب الإرشاد، حتى وإن كان هذا الطريق ابن غلبون وضعه في كتابه، لا علاقة لها فيما يتعلق بطريق النشر. نحن نتكلم على شيء معين، نقطة معينة وهي متعلقة بأساليب النشر، واضح؟ فطيب هل الإمام ابن الجزري ما كان عنده الإرشاد؟ طب كان عنده الإرشاد، طب لماذا لم يسند إليه؟ فكان ابن الجزري لم يسند إلى كتاب الإرشاد لابن غلبون، ونأتي نحن الآن لأنه وجدناه، فهو ابن الجزري وجده قبلنا ورواه وقرأ القرآن به وقرأ القرآن بمضممه، طيب ما المانع له أن يسند إليه؟ طيب كان أمامه وبدل أن يسند عن هؤلاء الأربعة الذين هم تلاميذ لابن غلبون، فلماذا لا يسند عنه هو مباشرة من كتاب الإرشاد ويحافظ على علو السند؟ فهذه كلها مسائل تدل على أن منهجية ابن الجزري له منهجية خاصة في كتابه، يجب أن لا نفسد هذه المنهجية، ولا عن هذه الكلمة، يجب أن لا نفسد منهجية ابن الجزري في كتابه النشر بهذه الاجتهادات التي كثير منها حقيقة خاطئ. من يؤلف عن النشر يؤلف كتابا خاصا يفعل ما فيه ما يشاء، أما نلزم ابن الجزري بأشياء ثم نؤلف أشياء وبعد ذلك نقول هذا ابن الجزري وهذا النشر، هذا ليس صحيحا. بعد ذلك الشيخ يقول طريق الدارقطني، ومعلوم أن الإمام الدارقطني وهو من أئمة المحدثين عنده كتاب اسمه المدخل. طيب لماذا هل نقول إن المدخل من أصول النشر؟ ما نعلم أن الدارقطني له كتاب في القراءات إلا المدخل، وهذا الطريق تمر على الدارقطني كما سنعرف، فهل نقول هذه الطريق من كتاب المدخل؟ طريق الدارقطني عن القزاز، وهي الثانية عنه، قرأت بها على ابن اللبان. لاحظ، قرأت بها معنى أن طريق دائم، قرأت بها على ابن اللبان، وقرأ على ابن مؤمن اللي هو ابن عبد المؤمن اللي هو صاحب كتاب الكنز، وهذه الطريق ليست في الكنز، وقرأ على أحمد بن غزال، وقرأ على الشريف الداعي، وقرأ على ابن الكان، وقرأ على الحافظ بن علاء، وقرأ على أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، وقرأ على أبي بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني أو الباطرقاني. أخبرنا، يعني الباطرقاني يقول أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد قراءة عليه، أخبرنا الحافظ بن حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني. لاحظ هذا السند من أوله طريق أدائي، لما وصل الباطرقاني انتقل من الأداء إلى الإجازة والإخبار. فالباطرقاني يقول أخبرنا محمد، يعني ما قال قرأت على محمد بن إبراهيم. والدارقطني أيضا نفسه هو أخبر تلميذه، فالأداء انقطع هنا، كما أن في كتاب المصباح طريق أبي بكر الخياط انقطع من بداية المصباح، من بداية سند أبي الكرم. هنا أن هذا الطريق حد ابن الجزري، وهذا الطريق أداء ابن الجزري اللي هو طريق الدارقطني، هل نقول له من المدخل؟ ما ندري، لكن له كتاب اسمه المدخل، هل هذا الطريق فيه؟ ما ندري، ولو كان فيه لا يحق أن نقول أنه من كتاب المدخل. طيب هل يقول هذا الطريق من الكنز؟ ما هي موجودة في الكنز. وابن عبد المؤمن اللي هو نفسه صاحب الكنز اللي هو شيخ ابن الجزري، هذا هو صاحب الكنز. هذا يدل على مسألة مهمة جدا، ومن ينتبه إليها تحل له مشاكل في أسانيد ابن الجزري. هذا دليل على أن هؤلاء العلماء أنهم لم يلتزموا بتدوين كل مروياتهم في كتبهم. طيب ابن عبد المؤمن عنده كتاب الكنز وقال إنه ألف هذا الكتاب، طيب هذه الأسانيد، في أسانيد كثيرة مرت معنا هنا في النشر عن ابن عبد المؤمن هذا، ومع ذلك هي ليست موجودة في كتابه الكنز، معنى أنه لم يضع هذه الأسانيد في كتابه. وهذا يحل لنا المشكلة أيضا عندما نأتي إلى مسائل جامع البيان للداني، كما سنعرف ستأتينا أيضا مشاكل مع السلاسل الذهبية في هذا، أنه أسانيد ليست موجودة في الجامع وليست موجودة في كذا وكذا، معنى أن الداني ما وضعها في كتابه. كذلك ابن الجزري لم يضع كل أسانيده وطرقه في كتابه النشري. إذن الخلاصة علينا أن نلتزم بهذه الأسانيد. ما قال ابن الجزري بأنه من الكتاب الفلاني يسند إلى الكتاب الفلاني، ما قال إنه أو ما سكت عنه يسكت عنه، حتى لا نلزمه وحتى لا نقوله ما لم يقله. المهم اللي همنا هذه الملحوظة، أن بداية السند كان أداء، نهاية السند تحول من الأداء إلى الإخبار. وقرأ هو أي الدارقطني وصالح بن إدريس اللي هو شيخ بن غلبون على أبي الحسن علي بن سعيد بن الحسن بن ذؤابة البغدادي القزاز، فهذه إحدى عشرة طريقا عن القزاز. وقرأ القزاز وابن بويانة على القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن يزيد بن الأشعث بن حسان العنزي البغدادي المعروف بأبي حسان، وقرأ على أبي جعفر محمد بن هارون الربعي البغدادي المعروف بأبي نشيط، فهذه 34 طريقا لأبي نشيط. إذن الطريقة الأولى عن قانون اللي هي طريق أبو نشيط انتهينا منها. الآن يتكلم على الطريقة الثانية عن قانون، لأنه قال أنه سيأخذ عن كل راوي طريقين. الراوي الأول قانون سيأخذ عنه طريقين، الطريق الأول اللي هو أبو نشيط والطريق الثاني اللي هو الحلواني. الآن يتكلم على طريق الحلواني، فيقول: طريق الحلواني عن قانون من طريق ابن أبي مهران عن الحلواني من 5 طرق. فالأولى طريق ابن شلبود من طريقين، طريق السامري أو السامري، وهي الأولى عن ابن شلبود من 4 طرق. أولاها فارس بن أحمد قرأ بها عليه أبو عمرو الداني، ومن كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس وقرأ على أبيه. لاحظ الشيخ يقول طريق السامري، بعدين يقول طريق فارس بن أحمد قرأ عليه أبو عمرو الداني، لم يصرح في أي كتب الداني ذكر ذلك. طبعا هذا الطريق بعد الرجوع إلى كتاب جامع البيان موجودة في جامع البيان. هل نقول أنها من جامع البيان؟ لا وكلا، لأننا لا نعرف سند ابن الجزري إلى كتاب جامع البيان. كما قلنا سابقا جامع البيان أسانيده يرويها عن طريق الإعلام، ولو كان هنا ذكر للصفراوي كان تكون الصورة أوضح. واضح؟ والله أعلم. ثانيها ابن نفيس من كتاب تلخيص العبارات قرأ بها ابن بليمة عليه. فابن الجزري كيف عرف انه ابن بليمة قرأ بهذه الطريق على ابن نفيس، وابن بليمة اساسا ما عنده اسانيد؟ حقيقة انا ما اعرف كيف، يعني ما ادري او الى الان لم اعرف كيف عرف الامام ابن الجزري رحمة الله عليه هذا التفصيل في طرق تلخيص ابن بليمة. ابن بليمة بنفسه يقول انه يعني حذف الاساليب، فما عنده فما نعرف ما هي اساليبه. لكن كيف ابن الجزري عرف انه ابن بليمة قرأ هذا الطريق على ابن نفيس، وهذا الطريق على عثمان بن بلال، وهذا الطريق على الشيخ الفلاني؟ ما ادري. فلو تبحثون فيها الشيخ أو حليتوها في مشكلة تعرضتم لهذه المسألة في تفضل. لو ترفع المايك الشيخ عشان اللي يسمعني يسمع. يعني هو استفسار ليش يعني ابن بليم رحمه الله يعني قرأ على 7 كتب يعني حسب التراجم التي قرأت تلخيص ابن معشر أنه قرأ عليه وقرأ على الكتب وقرأ حتى في طبعة أحد طبعات كتاب التيسير في بداية أظن دكتور حاتم الظالم في بدايته أنه قرأ على ابن بليمة أنه قرأ ابن بليمة في بداية الكتاب إسناد ابن بليمة عن تلميذ الداني قال الداني بداية كتاب التيسير منها كتاب التيسير وشهادة من غلبون وكتاب التذكرة تقريبا 7 كتب يعني حصلتها لعلي راجعها. هل هذه كونه يعني يسندها إلى المؤلفين والمؤلفون في كتبهم بس برضو كمان كيف ابن الجزري عرف انه ابن دليلة قرأ بهذه الطريقة اللي هي حقة السامري هذه، كيف قرأها على ابن نفيس؟ من فين جاء بها؟ هو كيف جاء بها؟ له مصدر، وهذا يدل على اطلاع ابن الجزري رحمة الله عليه، ويدل على انه يعني كانت عنده مصادر ومراجع وكتب ربما لم تصل لنا. الشيخ عاصم جميل جزاه الله خير، يرى مثل هذه الامور انه كان معتمد على الانجازات والاسانيد التي تكون عند المشايخ، يعني يستفيد منها استفاده الاسانيد. بس اذا ما عندنا نص على انه هو قرأ بهذه الطريق على هذا الطريق، يعني الان ابن الجزري هذا كلامه نص صريح انه ابن بلولة قرأ على ابن نفيس بهذا الطريق، فهل وقف ابن الجزري على اسانيد اخرى فيها التنصيص على مرويات لتلاميذ ابن بليمة؟ الله أعلم. طيب ثالثتها الطرسوسي من كتاب المجتبى، رابعتها الخزرجي من كتاب القاصد. طبعا لاحظ هنا أيضا أن ما ليس هنا ذكر لكتاب العنوان، والسبب أنه الطرسوسي اللي هو شيخ صاحب العنوان لا يذكر العنوان غالبا إلا ويذكر الطرسوسي. هنا الشيخ ما لم يختر لنا طريقا من كتاب العنوان، يعني على طول يعني راح على الشيخ على طول، لأن أحيانا كان ينقل عن العنوان، وإن كان العنوان لا فيه أسانيد، طبعا العنوان لا فيه أسانيد، لكن أسانيد العنوان هي نفسها أسانيد كتابه الآخر اللي هو الاكتفاء ذكر فيها الشيخ صاحب العنوان أبو الطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري، ذكر فيه أسانيده، وقال إن هذه الأسانيد التي في الاكتفاء هي نفسها الأسانيد التي قرأ بها في كتاب العنوان. طيب في أسانيده جل رواياته إن لم تكن كلها فهي عن المجتبى، عن الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى. فالآن ابن الجزري ترك العنوان ونزل على طول أو طلع على طول على كتاب شيخه وهو المجتبى. رابعتها الخزرجي من كتاب القاصد، وقرأ الخزرجي والطرسوسي وابن نفيس وفارس أربعتهم على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري، فهذه ست طرق للسامري. طريق المطوعي وهي الثانية عن ابن شنبوه من طريقين، ولا هنا الشريف من كتاب المبهج، مدام فيها الشريف معناته انه مين؟ معناته انه المبهج سبط الخياط، قرأ بها سبط الخياط على الشريف بن فضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي. وثانيتهما المالكي من كتاب التجريد، قرأ بها ابن الفحام على ابي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل المالكي، وقرأ بها المالكي والعباسي على ابي عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، وقرأ الكارزيني على ابي العباس الحسن بن سعيد المطوعي. طبعا هنا نلاحظ ان المالكي هنا ليس المقصود ان صاحب الروضه، لا، هنا المقصود المالكي تلميذه اللي هو شيخ التجريد، الشيخ صاحب شيخ ابن الفحام اللي هو ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل المالكي. واضح؟ وقرأ المطوعي والسامري عن الإمام أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبون، فهذه ثمان طرق لابن شنبون. وذكر ابن الفحام أن الكارزيني قرأ على ابن شنبون وهو غلط، وتبعه على ذلك الصفراوي، والصواب أنه قرأ على المطوعي عنه كما صرح به في المبهج. طريق ابن مجاهد وهي الثانية عن ابن أبي مهران من كتاب السبعة لابن مجاهد، من الثلاث الطرق المتقدمة في أسانيد كتاب السبعة. طبعا مدام في كتاب السبعة فمعلوم أن الأداء سينقطع، لأن كتاب السبعة ليس فيه من الأداء إلا في قراءة عاصم، والبقية كلها بالإخبار، أعتقد ذلك، ولهذا ابن الجزري لم يعد السبعة، يعني لم يعد، يعني ما دخلوا في الحسبة، وإن كان أخذ منه طرق واضح؟ طريق النقاش وهي الثالثة عن ابن أبي مهران من 9 طرق، طريق الحمامي وهي الأولى عن النقاش من 11 طريقا، أولاها أبو علي المالكي من كتاب الروضة له، ثانيتها طريق أحمد بن علي بن هاشم، ثالثتها طريق الحسين بن أحمد الصفار من كتاب الروضة للمعدل قرأ للمعدل أو المعدل قرأ عليه بها، يمكن هذا أول طريق لروضة المعدل يمر معنا. رابعتها طريق أبي علي الحسن العطار، خامستها طريق أبي علي الحسن الشرمطاني، وقلنا هذا الطريقين من مين؟ من كتاب إذا جان أبو الحسن علي العطار وأبو علي الشرمطاني فهما من كتاب المستنير، ونحن مغمضين نعرف أنهما من كتاب المستنير. سادستها طريق أبو الحسن علي الخياط من الجامع له ومن كتاب المستنير قرأ عليهم بها ابن سوى، عليهم اللي هم الثلاثة، فيكون هذه الطرق الثلاثة طريق أبو علي الحسن العطار وأبو علي الشرمطاني وأبو حسن علي الخياط من كتاب المستنير، وطريق أبو الحسن الخياط برضو أيضا من الجامع له. طبعا لاحظ معي هنا الكلام اللي كنا نقول في البداية، هذا دليل على أنه طريق الفرضي ليست من الجامع الذي ذكرناه في بداية الدرس، هناك قال وهي أيضا له في الجامع، وهي أيضا في الجامع إخبار أنه هذا الطريق موجود في الجامع، لكن هنا قال طريق أبي الحسن من الجامع له، شتان بينهما. فلما ذكر هناك يعني هذه الصيغة واضحة صريحة في أن ابن الجزري رحمة الله عليه اختار هذه الطريق من كتاب الجامع لابن فارس. سابعتها أبو علي غلام الهراس من كتابي الإرشاد والكفاية قرأ عليه بها أبو العز. ثامنتها أبو بكر الخياط من كتاب غاية الاختصار قرأ بها الهمداني على أبي بكر محمد بن الحسين الشيباني، ومن الكفاية في الست قرأ بها الكندي على ابن الطبر وقرأ بها الشيباني وابن الطبر على أبي بكر الخياط. تاسعتها أبو الخطاب أحمد بن علي الصوفي قرأت بها على ابن البغدادي على الصائغ على ابن فارس على الكندي على أبي الفضل محمد بن المهتدي بالله. إذن هذه طريقة دائية لابن الجزري ليست من الكتاب، قرأت بها على ابن البغدادي ومن غاية الاختصار، فإذا هذه طريقة دائية لابن الجزري، ومن غاية الاختصار قرأ بها الهمداني على أبي غالب عبيد الله بن منصور البغدادي، وقرأ بها هو وابن المهتدي بالله على أبي الخطاب. عاشرتها رزق الله أو رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قرأت بها على التقي المصري على التقي الصائغ على الكمال الإسكندري على أبي اليمن على أبي محمد بن الخضر المحولي، ومن الإصباح لأبي الكرم قرأ بها هو والمحولي على أبي محمد رزق الله التميمي. الحادية عشرة طريق أبي الحسين الفارسي، انظر ما قال الكتاب، قال طريق أبي الحسين الفارسي قرأت بها بضم الميمات على شيوخ الثلاثة المصريين على الصائر على الكمال الضرير على أبي الجود على الخطيب على الخشاب على أبي الحسين نصر بن عبد العزيز الشيرازي الفارسي. الآن تذكرت مصر هناك لما تكلم لما قال طريق التذكرة، لما قال طريق ابن غصن أنا بنشيط، بعدين قال الثانية طريق طاهر بن غلبون، الآن ذكرتني كلمة هذه بضم الميمات 259 أيوه هذيك الطريق طريق طاهر بن غلبون، معلش كنا نرجع الواحد أحيانا ينسى بالتذكير، فالآن تذكرت لما نقول بضم الميمات هذه الطريق، وهي كانت فيها نقطة يعني يجب التنبيه لها، هذه الطريق اللي هي طريق طاهر بن غلبون رحمة الله عليه من كتابه التذكرة، الشيخ يقول قرأت بها وأنا نقلت نصه. يقول الشيخ: قرأت بهذه الرواية على أبي رضي الله عنه، اللي هو ابن غلبون الأب، بضم الميمات وإسكانها، ثم ذكر السند. لما وصل قالون فيقول: وقال قالون: قرأت على نافع بإسكان الميمات. يعني الآن لما ذكرت بضم الميمات تذكرت أن ما ذكرنا هذه المسألة. وهو إذن هذا السند اللي هو طاهر بن غلبون قرأ به الرواية كلها، قرأ بها على أبيه بالوجهين. طبعا الكلام عن قالون، عن أبي نشيط، عن قالون. فقرأ له بالوجهين، بإسكان الميم الجمع وبضم، وبصلة ميم الجمع، مع أن السند، مع أن قالون قرأ بها في هذا الطريق قرأ بإسكان الميم. معناه أن وجه ميم صلة ميم الجمع لم يروه قالون بهذا الطريق، من هذا الطريق. هذا قصدي. وضحت؟ طبعا هذا يرد على أصحاب التحريرات، صح ولا لا؟ ولا ايش رايك يا دكتور؟ ما رايكم؟ النص موجود في كتاب التذكرة لابن غلبون، فيقول: قرأت بهذه الرواية على أبي رضي الله عنه بضم الميمات وإسكانها. وأبوه قرأ على فلان لما وصل نهاية السند عند قالون، وقال قالون: قرأت على نافع بإسكان الميمات. طيب كيف أنت في السند تقرأ سندك إلى قالون إلى نافع، أو قراءة قالون على نافع هو بإسكان الميم؟ طيب أنت ليش تقرأ من وجه الثاني؟ معناته أنك دخلت طريق في طريق، ليس كذلك؟ طيب، فهنا يقول: قرأت بها بضم الميمات على شيوخ الثلاثة، وقرأ بها الفارسي ورزق الله وأبو الخطاب والخياطان وأبوا علي، اللي هم حقون مين؟ حقون المسلمين، والصفار وغلام الهراس، وغلام الهراس والمالكي وابن هاشم الأحد عشر على الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي. فهذه 16 طريقا للحمامي، طريق العلوي، وهي الثاني عن النقاش من كتابي أبي العز، قرأ بها على أبي علي الواسطي، وقرأ بها على أبي محمد عبد الله بن حسين العلوي. طبعا هنا تعليق قد يعني هو أمامكم، لكن قد يفيد الإخوان المستمعين. ما ذكره المؤلف أي ابن الجزري رحمة الله عليه من أن هذه الطريق من كتابي أبي العز، لأن الشيخ يقول طريق العلوي وهي الثاني عن النقاش من كتابي أبي العز، يعني كتاب الكفاية والإرشاد، فإني لم أجدها إلا في الإرشاد، أما في الكفاية الكبرى النسخة المحققة فليست فيه، بل ليس فيه طريق العلوي إلا من روايته عن الأسكافي، وليس النقاش عن القاضي عن قالون، وهذه ليست من طرق النشر والله أعلم. طبعا هذا الكلام ذكرناه قديما، قد يكون مقصود ابن الجزري، قد يكون مقصود ابن الجزري كتاب أبي العز اللي هم الإرشادان، الإرشاد الكبير والإرشاد الصغير، وليس يكون مقصوده الإرشاد والكفاية، قد يكون الله أعلم. أو إن النسخة التي وصلت الكفاية لابن من الكفاية لابن الجزري تختلف، وهذا قد يكون أقوى، وهذا قد يكون أقوى، لأنه أتذكر في مسألة متعلقة أعتقد بهشام، أعتقد في سورة الزلزلة ابن الجزري، أعتقد في كلمة يرى ابن الجزري نقل في مسألة، نقل كلاما عن هشام أو عن الحلواني، أعتقد عن هشام، ونسبه إلى الكفاية، الكفاية الكبرى لأبي العز. وهذا الذي نسبه إلى الكفاية لم يوجد في النسخ التي وقف عليها الشيخ الإزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهم، وهي موجودة في حاشية من حواشي كتاب الإرشاد نقلا عن الكفاية. فمعناه أن قد تكون هذه التي اعتمد عليها محقق كتاب الإرشاد اللي أبي العز اللي هو الشيخ الكبيسي، أتكلم على هذا التحقيق، الكبيس قديم، هذا هو أول تحقيق، فينقل عن إحدى نسخ الإرشاد فيها عليها حواشي مكتوبة من كتاب الكفاية، فكان يوثق منها، فمن ضمنها هذا النص الذي نقله ابن الجزري من كتاب الكفاية. فهذا يدل على أن هناك نسخة من الكفاية وصلت لابن الجزري لم تصلنا، فقد يكون هذا الطريق من مثل ذلك، يعني قد يكون هذا الطريق اللي هو الطريق العلوي موجود في الكفاية صحيح في النسخة التي وصلت لابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا قد يكون أقوى من القول بأنه يكون مقصوده هو الإرشاد الكبير والإرشاد الصغير، والله أعلم. نواصل. ها نواصل ولا خلينا نخلص طريق ابن أبي مهران ونقف عند طريق جعفر بن محمد عن الحلواني، أحسن، بقي قليل. طريق الشريف بن قاسم الزيدي وهي الثالثة عن النقاش من تلخيص ابن معشر الطبري قرأ بها على ابن قاسم الزيدي. طريق السعيدي وهي الرابعة عن النقاش من كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على ابن حسين الفارسي وقرأ بها على ابن الحسن علي بن جعفر السعيدي. طريق إبراهيم بن الطبق إبراهيم الطبري وهي الخامسة عنه من كتاب المستمير من طريقين أبي علي العطار وأبي علي الشرمقاني قرأ بها عليهما ابن سواق وقرأ كلاهما على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري. طريق ابن العلاف وهو السادس عنه من المستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على الشرمقاني وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن العلاف. طريق النهرواني وهو السابع عنه من طريقين أبي علي العطار من المستنير قرأ بها عليه ابن سوار وطريق أبي علي الواسطي عفوا وطريق أبي علي الواسطي من الإرشاد والكفاية الكبرى قرأ عليه بها أبو العز وقرأ العطار وأبو علي على أبي الفرج عبد الملك بن بكران النهرواني. طريق الشنبوري وهي الثامنة عنه من كتاب المبهج قرأ بها سط الخياط على الشريف بن فضل وقرأ بها على الكارزيني وقرأ على أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوري. طريق ابن فحام البغدادي وهي التاسعة عنه من الإرشاد والكفاية الكبرى قرأ بها أبو العز على أبي علي وقرأ أبو علي على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن فحام البغدادي، طبعا هذا غير ابن فحام صاحب كتاب التجريد. وقرأ ابن الفحام والشنبوذي والنهرواني وابن العلاف والطبري والسعيدي والشريف الزيدي والعلوي والحمامي تسعتهم على أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش، فهذه 29 طريقا للنقاش. طبعا على ذكر السعيدي له كتاب اللي هو التبصرة في القراءة الثمان، التبصرة في القراءة الثمان وحقق عندكم في الجامعة الإسلامية وإن كانت ناقصة قليلا، لكن لاحظت في هذا الكتاب أنه الله أعلم هل هو ذهب أم له لا أدري، الشيوخ متفقون معه، لكن في جزئية مهمة جدا وهي أن ابن الجزري كل الأسانيد التي ينقلها في النشر عن السعيدي هي من قراءة السعيدي على مين؟ على النقاش. لكن وأعتقد في هذه الطريق وطريق عند ابن ذكوان المهم في ثلاث طرق لا أتذكر الآن بالضبط ما هي لأن أتكلم من الذاكرة، لكن ثلاث طرق ابن الجزر يقول أنها عن النقاش. في هذا الكتاب اللي هو كتاب التبصرة السعيدي ليس عن النقاش مباشرة وإنما بينه وبينه شخص، وهذا الشخص حقيقة لا توجد له ترجمة، يعني هذا الشيخ اللي هو الشيخ السعيدي ينقل عن النقاش بواسطته ليست له ترجمة، وإن شاء الله ربما أوثق المعلومة هذه، لكن الآن ذكرتها فقط من باب حتى لا ننساها. طريق أبي بكر المنقي وهي الرابعة عن ابن أبي مهران من أربع طرق، الأولى أبو علي البغدادي عنه قرأ بها الداني على أبي الفتح وقرأ على عبد الباقي بن الحسن وقرأ على أبي علي محمد بن عبد الرحمن البغدادي. الثانية الشنبوذ عن المنقي من طريقين المبهج والكامل قرأ بها السبط على الشريف بن فضل وقرأ بها الشريف والهذلي على الكارزيني وقرأ بها على أبي الفرج الشنبوذي. الثالثة المطوعي عن المنقي من كتاب الكامل، قرأ بها الهدوي على أبي نصر منصور بن أحمد القهندزي، وقرأ بها على ابن حسين علي بن محمد الخبازي، وقرأ بها على ابن عباس المطوعي. الرابعة الشذاوي عن المنقي من طريقين المبهج والكامل، قرأ بها السبط على الشريف بن الفضل، وقرأ بها على الكارزيني، وقرأها الهدوي على أبي نصر بن أحمد، وقرأ بها على ابن حسين الخبازي، وقرأ بها الخبازي والكارزيني على أبي بكر الشذاوي. وقرأ الشذاوي والمطوعي والشنبوذي والبغدادي أربعتهم على أبي بكر أحمد بن حماد الثقفي المنقي المعروف بصاحب المشطاح. فهذه ست طرق للمنقي. طريق ابن مهران وهي الخامسة عن ابن أبي مهران من كتاب الغاية له من الطرق الأربعة المذكورة في إسنادها، وقرأ هو والمنقي والنقاش وابن مجاهد وابن شنبوذ الخمسة على أبي علي الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال بالجيم، إلا أن ابن مجاهد قرأ عليه الحروف فقط. فهذه 45 طريقا لابن أبي مهران عن الحلواني، ونقف هنا إن شاء الله. ولاحظ معي أن الإمام ابن مجاهد قرأ الحروف فقط، معناه أنه شرط الأداء انتفى، واضح؟ وهذا ما يقدح عند ابن الجزري، لأنه لو كان يقدح ما ذكره، فكأنه يرى هذا. لكن هو ابن الجزري هو اللي قال لنا أنه حنذكر لكم طريق الأداء، فنحن فقط ننبه. ها؟ يكون هذا الشرط غالب، غالب لا شك في ذلك. لا يوجد كتاب، حسب علم القاصر لا يوجد كتاب في أي علم من العلوم، سواء في الحديث سواء في التفسير سواء في القراءة أو في غيرها. وهذا الكلام يعني يليق من لم يصدقه يعني يجعله أمامه حتى إذا وجد ما يخالفه يدلنا عليه. لا يوجد كتاب حسب علم القاصر والله أعلم إنه مؤلفه التزم بمنهجية معينة وسار فيها من أول الكتاب إلى نهايته، لا يوجد. ولا تقرأ رسالة علمية إلا وتجد هذا الملحظ موجود في كل الرسائل العلمية. أي رسالة تحقيق تجد من المآخذ على المؤلف، وإن كنت ضد كلمة مآخذ على المؤلف لأنه من نحن حتى نؤاخذ المؤلف، لكن كل الملحوظات أي حاجة من باب الأدب. طبعا كانوا يستخدمها شيوخنا الكبار الأوائل الذين كانوا يعني تلقوا العلم بمنهجية قوية، لكن نحن لا يعني لم نصل إلى درجة شيوخنا فضلا عن هؤلاء الأئمة. ولكن أي رسالة علمية تجد فيها مسألة إنه الملحوظات على المؤلف أو المآخذ المؤلف، يعني وإن كان بعضهم أحيانا يقلل الأدب زيادة ويقول لك أخطاء المؤلف، كل أحد يخطئ، لكن أنت ما ترضى الواحد يقول لك أنت أخطأت، صح ولا لا؟ حتى لو كنت أخطأت ما تبغى يقول لك أخطأت، لكن نحن بالنسبة للعلماء نقول لهم أخطاء مع الأسف. لكن هذه الملحوظات أي رسالة علمية تجد فيها هذا الفصل أو هذا المبحث أو هذا المطلب الملحوظات، أي ملحوظات ستجد في ضمنها أن المؤلف التزم بأن يقول كذا كذا لكنه خالف هذا المنهج أو خرج عن المنهج، هذا ليس مأخذ، هذه طريقة منهجية عند المؤلفين القدماء يجمعون بين التقعيد والتنظير زي ما قلنا، وبين التنظير وبين لما يأتي يؤلف هو ما يعني يصب العلم صبا، فلا يلتزم بهذه القواعد التي ذكرها. إذا كان لم يلتزم بها أو لا يلتزمون بها، لماذا يذكرونها؟ هم يذكرونها على الغالب على التغليب، لكن ليس على أنها كتاب مقدس لا يخرجون عنها، مو صحيح. وانظر أي كتاب من الكتب، طبقها على كتب القراءات، طبقها على كتب اللغة، طبقها على ما، فهي طريقة تأليف ليس إلا، والله أعلم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.